في هذا الحديث ذكر عدد ذكر عددا ثم صفة لله عز وجل ثم وزن ثم صفة، وهذا من بديع تعظيم الله سبحانه وتعالى، فيتذكر ما خلقه الله ثم يرجع إلى صفات الله بالتفكر والتعظيم. المسألة 13 قوله ورضا نفسه أي أسبحك مع إثبات الحمد لك بما ترضى به لنفسك عن عبادك الصالحين. ورضاه سبحانه لا ينتهي حتى لو انتهت الدنيا، رضا في الآخر. والله يقول إن الدار الآخرة لهي الحيوان، ولا يدخل الله عز وجل أحدا الجنة إلا من رضي عنه، وكذا لا يشفع إلا من رضي الله عنه كما قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فدل على عظم صفة رضا الله عز وجل وأن رضاه عزيز ولا يعطيه لكل أحد. والمسألة 14 قوله وزنة عرشه يدل على أن أعظم المخلوقات هو العرش. والمسألة 15 قوله وزنة عرشه يدل على أن أثقل المخلوقات هو العرش. والله عز وجل مستغني عن العرش، بل العرش لا غنى له عن الرحمن سبحانه. والمسألة 16 يدل على عظم كلمة سبحان الله مع زنة عرش، يعني يا رب أنا أحمدك. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور الثلاثة لما يظن أن كل فعل من هذه الأفعال الحميدة منقصة، فالصدقة والعفو والتواضع قد يظن أن فيه قلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في جميع هذه الثلاثة عكس ذلك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ما نقص مال من صدقة، يدل على فضل الله عز وجل العظيم، إذ عرض نفسه لإقراض عباده له وهو الذي رزقه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. الأمر الثاني أن عدم الإنفاق من الفحشاء. قال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وباتفاق المفسرين المراد بالفحشاء هنا البخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. المسألة الثالثة يدل على أن الأمور ليست على ظاهرها في بعض الأحيان، وإنما هي بضد ذلك، فالصدقة تزيد بالمال، وهذا من آيات الله العظيمة. والمسألة الرابعة هذا فيه حث على الصدقة، فإن كل ما تبذله مخلوف، وورد أنه مخلوف ومن فقد شفاه يخلفه وقد يضاعفه الله، مثل الذين يفقون أموال في سبيله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة متحبة إلى آخره. الأمر الخامس قوله وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يدل على أن من أسباب العزة للإنسان عفوه عن غيره، معناه يجوز أن يأخذ حقه كما قال سبحانه وجزاء سيئة مثلها، لكن كما قال الله ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. المسألة السادسة يدل على أن الجالب لعزة الإنسان هو الطاعة فقط، فمن اعتز بماله في حرام فهو ذل. قال سبحانه إن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي العزة في طاعته. والمسألة السابعة قوله وما تواضع أحد لله إلا رفع، يدل على أن التواضع رفع، فالمسلم لما تواضع لله رفع الله في الجنات، وإذا تواضع للخلق رزقه الله عز وجل مودته مع الأجر العظيم. والمسألة الثامنة يدل على أن أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة تواضع. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. ذكر رحمه الله هذا الحديث في مكارم الأخلاق لبيان أعمال كريمة تدخل الجنة. قال أيها الناس يدل على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للخلق،

من ولد إسماعيل، أي كأنما اعتق 4 رقاب من العرب ممن هم من العبيد. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من قال لا إله إلا الله يدل على أن أفضل الذكر هو كلمة التوحيد، ومن إعجازها أن كلمة لا إله إلا الله جميع حروفها من كلمة الله، فهي لا تتعدى حرف الألف أو اللام أو الهاء. المسألة الثانية يدل على أن التوحيد من أصل الدخول فيه والبقاء عليه هو التكلم بكلمة التوحيد، والإكثار منها إكثار من الثواب. والمسألة الثالثة قوله وحده لا شريك له يدل على أن المسلم يجب عليه أن يصحح ويكمل توحيده لله عز وجل باللفظ والاعتقاد والعمل. المسألة الرابعة ساق شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أن التلفظ بكلمة التوحيد مع عدم فهم معناها أو مع عدم العمل بمقتضاها لا تنفع شيئا، فلا تنفع إلا بالقول بها والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها. المسألة الخامسة قوله كان كمن أعتق 4 أنفس يدل على فضل الاعتاق، وأن الإسلام يتشوف لذلك، لذلك رتب الله عز وجل عليه ثوابا عظيما. المسألة السادسة قول كمن أعتق يدل على تكريم الله سبحانه وتعالى لجنس الإنسان، فمن كان رقيقا حث على رفع درجته بأن يكون حرا. المسألة الرابعة قوله 4 أنفس يدل على أن الذكر أفضل من الصدق، فقد ساق ابن رجب رحمه الله الإجماع على ذلك. المسألة الثامنة قوله 4 أنفس يدل على عظم ثواب كلمة التوحيد، فخلال زمن يسير يحصل لك ثواب كبير مع عدم إنفاق أي مال فيه. والمسألة التاسعة قوله من ولد إسماعيل يدل على أنه يجوز استرقاق العرب، فإذا قاتل عرب عربا أو عجم عربا والمقاتلون كفار، الأسرى من العرب الكفار يكونون أرقاء عند المسلمين سواء كانوا المقاتلين عربا، أن يدل على فضل صلاة الليل لعموم الناس، خاصة طالب العلم يحتاج إليه والداعية، لأن قيام الليل يهون المصائب، فهو لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قد سيلاقيه من المصائب، قال الله له يا المزمل قم الليل. والمسألة السابعة يدل على أن فضل قيام الليل والناس نائمون، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضله الثلث الآخر من الليل الذي يعرض الله سبحانه وتعالى فضله وكرمه على عباده. قرأه الترمذي وصححه، لكن الترمذي رحمه الله لم يذكر لفظة وصل الأرحام، وإنما هي عند الإمام أحمد. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة 3، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مكارم الأخلاق لبيان أن نصح الآخرين من مكارم الأخلاق. قال الدين أي أن عماد الدين وأساس الدين مبني على النصيحة، والنصيحة بذل الخير للغير. قلنا لمن يا رسول الدين النصيحة 3. رواية مسلم التي ساقها المصنف ليس فيها 3، وإنما الدين النصيحة قلنا لمن، و3 عند الترمذي رحمه الله، ولفظه 3 مرار. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وتحقيق توحيد الألوهية والربوبية. وطاعته سبحانه واجتناب ما نهيه، ولرسوله أي كذلك الإيمان برسوله وطاعته، ولكتابه أي تلاوة كتاب الله والعمل بما فيه والإيمان به، لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين، كل من ولي ولاية سواء كانت عامة كالإمام الأعظم أو خاصة كالمعلم ونحو ذلك، وعامتهم أي من كانوا يتبعون أهل العلم ممن هم قليلو العلم. روى مسلم هذا الحديث يدل عدة مسائل، المسألة الأولى قوله الدين النصيحة يدل على آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، وهي الإيجاز في العبارة مع كثرة المعاني. المسألة الثانية ذكر بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله إنما دار جميع أحاديث هذا الدين على هذا الحديث الدين النصيحة. المسألة الثالثة قوله الدين يدل على أن قوام الدين بنشره واتباع الناس له إنما هو بالنصيحة. والمسألة الرابعة قوله النصيحة يشترط في الناصح الصدق في النصيحة وسلامة الصدر، فلا يكون غاشا لغيره أو يكذب عليه. المسألة الخامسة تكون النصيحة أوجب إذا طلبها غيرك منك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصحك فانصح له. والمسألة السادسة قوله النصيحة يدل على أن كل وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله فهي نصيحة، مثل التعليم سواء بالقول أو أن يعلم الأب ابنه الصغير الصلاة أو يذهب به للمسجد أو بإنكار المنكر هذه نصيحة، أو بالوعظ أو بالخطابة أو الكتابة ونحو ذلك. المسألة السابعة قوله لله يدل على أن من أطاع الله سبحانه وتعالى فقد نصح لنفسه، ومن ابتعد عن الله صاحب وفيما يعمل من الصالحات. والمسألة الثامنة قوله استعن بالله يدل على أن المرء مهما عمل من الأسباب لن يوفق إلا باستعانته بالله لضعف ابن آدم عن تحقيق مراده، قال سبحانه ما تشاءون إلا إن شاء الله، وفي كل ركعة من الصلوات تعاهد ربك بأداء ذلك معه سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. المسألة التاسعة قوله استعن بالله يدل على الاستعانة عبادة من العبادات لا تصرف إلا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله. المسألة العاشرة قوله ولا تعجز يدل على أن الإنسان قد يواجه في هذه الحياة مصاعب، لكن المؤمن عنده هذا الحديث لا يضعف عما أراده لنفسه، فطالب العلم لا يضعف عن طلب العلم ولا يضعف أيضا عن تلاوة القرآن وهكذا. المسألة الحادية عشرة قوله إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا يدل على أن المؤمن لا يندم على ما قدره الله عز وجل عليه ولو فيما يسوءه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. والمسألة الثانية عشرة قوله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل يدل على أن المؤمن يسلم لما قضاه الله عز وجل عليه وهذا من كمال الإيمان. والمسألة الثالثة عشر قوله وما شاء فعل يدل على أن ما يقع على المؤمن بمشيئة الله، وإذا أيقن المؤمن بأن الله أرحم به من نفسه رضي وسلم، قد يكون الله عز وجل مدخرا لك ثوابا عظيما في الآخرة لا تعلمه بسبب المصائب التي أصبت بها. المسألة الرابعة عشرة فإن لو تفتح عمل الشيطان يدل على أن من مصائد الشيطان التي يسعى إليها لإضعاف المؤمن عن الطاعة إدخال الحزن عليه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في أول النهار وآخره من الحزن ومن لكم الهم والحزن والمسألة الخامسة عشرة مما يفتح باب الشيطان للمؤمن المصاب بمصيبة كلمة لو، وهي تمني ما كان قبل المصيبة ليحذر المصيبة، وهذا فيه جزع القضاء والقدر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.